الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وعند الحساب شفيعا. اللهم نولنا شفاعة القرآن اللهم نولنا شفاعة القرآن ونولنا شفاعة الصيام. أخبرنا نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. اللهم فنولنا هذه الشفاعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم ارحمنا أجمعين اللهم تب علينا أجمعين. اللهم ما جئنا لبيتك إلا طمعا في عفوك. اللهم ما تركنا بيوتنا وما تركنا أزواجنا وأولادنا وأشغالنا وأعمالنا وجئنا عاكفين في بيتك جئنا ماكثين في بيتك جئنا جالسين في بيتك نؤمل عفوك ورضاك. اللهم فاعف عنا يا الله بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا برضوانك اللهم اختم لنا ليلتنا هذه برضوانك. أنت تسمعنا يا سميع أنت ترانا يا بصير أنت تجيبنا يا مجيب أنت تجيبنا إن شاء الله. هذا ظننا في ربنا الكريم هذا ظننا في ربنا الرحيم هذا ظننا في ربنا الحليم أنه يقبل منا إن شاء الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد الكائدين اللهم حرر المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن عدوان المحتلين ومن مؤامرات المتآمرين. اللهم طهر المسجد الأقصى من كيدهم ورجسهم يا كريم. اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا في البلاد اللهم إنهم أكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أصلح الأمة لتخرج صلاح الدين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا لنصلح لتحرير بيت المقدس. اللهم اجعلنا له من المحررين. اللهم اجعلنا له من الفاتحين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا في صعيد عرفات ملبين، واجمعنا في الجنان إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مغيث المكروبين يا ولي المؤمنين يا إله الملهوفين. نتعلق بك يا ربنا أن تصلح أحوالنا وأن تصلح دنيانا وأخرانا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أنت ترى حالنا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك أمرنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أزل أحزاننا، اللهم بدد آلامنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم كفف جراحاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم صوب رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم افتح بهم البلاد وافتح لهم قلوب العباد يا رب الأرض والسماوات. اللهم أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، وانصرنا يا الله، وأمدنا بعونك يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك أن نكون من المحرومين، نعوذ بك أن نكون من المحرومين، نعوذ بك أن نكون من المطرودين. نرجو يا ربنا أن تكتبنا عندك من المعتوقين، أن تكتبنا عندك من المقبولين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله. أعط كل واحد منا سؤله يا الله، أعط كل واحد منا سؤله يا الله، أعطنا سؤلنا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، أغن فقيرنا يا الله، أغث مكروبنا يا الله، أطعم جائعنا يا الله، أكس عارينا يا الله، فك أسيرنا يا الله، اقبل شهيدنا يا الله، ارحم ميتنا يا الله، يا الله يا الله يا الله. أمرتنا بالدعاء، أمرتنا بالدعاء، ووعدتنا بالإجابة، ووعدتنا بالإجابة، ووعدتنا بالإجابة. اللهم استجب دعواتنا التي دعوناك إياها في شهر رمضان، ما فتئنا ندعوك، ما ملت ألسنتنا ترجوك. اللهم فيا ربنا أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن رحابك مطرودين. يا أكرم الأكرمين، يا ولي المؤمنين، يا حبيب المؤمنين، يا حبيبنا يا الله، يا ولينا يا الله. يا رب لا نقوى على عذاب الدنيا ولا على عذاب الآخرة، رحمتك هي أوسع لنا، ارحمنا، ارحمنا فوق الأرض، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا بنبيك المصطفى في الفردوس الأعلى، اللهم إن حرمنا رؤيته في الدنيا فاجعلنا له في الآخرة جيرانا، فاجعلنا له في الآخرة جيرانا وأصحابا ورفقاء ملازمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.